بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فمسألة ارتباط الاعتكاف بالصيام هي قد غلبت في كلام الفقهاء بالنظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد اعتكف في رمضان فيربط بصيام رمضان، وإن اعتكف في غيره فإنه يصوم. من هذا الوجه قد أخذ جماعة من الفقهاء تأكيد الصيام، بل قال بعضهم أنه لا اعتكاف إلا بصيام، ويستدلون كذلك أيضا بما جاء في كلام عائشة عليه رضوان الله تعالى عند دارقطني وغيره من حديث الزهري عن عروة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت لا اعتكاف إلا بصيام. وهذا الخبر قد جاء في بعض وجوه في قوله من السنة لا اعتكاف إلا بصيام، هذه زيادة السنة، قال الدارقطني عليه رحمة الله مدرجة من كلام الزهري وليست من كلام عائشة عليه رضوان الله تعالى، وذلك أنه قد اختلف الرواة عن الزهري عليه رحمة الله في هذه اللفظة، وذهب أكثرهم من خاصة أصحاب الزهري إلى عدم ذكرها، وانفرد بذكرها عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري به وقال من السنة، وهي ليست بمحفوظة بل أنها مدرجة، ومعروف أن الزهري هو من المكثرين في الإدراج في هذا الباب. وهذا قد روي أيضا عن عروة بن الزبير كما روى ابن أبي شيبة عن حديث عروة عن ابن الزبير، وذهب إليه جماعة من الفقهاء لا اعتكاف إلا بصيام. والصواب في ذلك أن الصيام الارتباط له بالاعتكاف، وذلك أن الاعتكاف مرتبط بليل مع نهار، وذلك أن الإنسان يبتدئ اعتكافه من بعد غروب الشمس ويدخل المسجد، فيكون قد صح اعتكافه في حال فطر، ثم بعد ذلك يدخل معه صيام جديد، ما يدل على أن الصيام ليس بمرتبط من جهة الأصل لا الابتداء ولا الانتهاء من جهة الصيام، وذلك لأدلة عديدة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال واعتكف أزواجه كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما، ولم يثبت أنه صام في اعتكافه ذاك. والأمر الآخر أنه قد جاء أيضا في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب في قولي إني نذرت أن أعتكف ليلة، قال أوفي بنذرك، ومعلوم أن الليل ليس فيه صيام. كذلك ما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره من حديث يعلى ابن أمية قال إني لأدخل المسجد ساعة وما في نيتي إلا الاعتكاف. والساعة لا يمكن الإنسان أن يصوم ساعة، وإنما يدخل جزءا من النهار ثم يخرج. وعلي يعلم أن من كان من أهل العذر، ممن كان سنه كبيرا أو كان به مرض ولا يستطيع معه الصيام، أن هذا لا يمنعه من الاعتكاف، وإن كان مفطرا في المسجد فإنه لا حرج عليه، ولكن لا يضر الفطر، إشارة إلى تعظيم حرمة هذا الشهر أمام من كان معتكف المسجد أو من المارة أو جماعة المسجد في صلاتهم في النهار. أحصائك صحيح فضيلة، بعض المعتكفين قد يعني يأخذه الحماس والحمية وأيضا الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ الاعتكاف ويعتكف، ولما يهيئ الظروف أو الأوضاع لأهله فيترك زوجه وربما أولاده بلا عائل. ثم أيضا مسألة أخرى، إذا احتاج إلى طعام وشراب فهل لزوجته مثلا أن تحضر له ذلك الطعام والشراب أو ما يحتاجه؟ أولا، من أعظم الآثام عند الله عز وجل أن يضيع الإنسان من يملك قوته، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في قوله كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يحتاط لنفسه في مسألة القوت والرزق وجلبه لأهله، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث جابر كان النبي يدخر قوت سنة، وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. لهذا ينبغي الإنسان أن يهتم في هذا الجانب، وألا يكون اعتكافه سببا في تعطيل مصالح أهله من جلب الرزق وكذلك دواء المريض وحاجة المحتاج وكسوة العاري وسقيا الظمآن وكذلك ستر عورة من هو محتاج لذلك، وكذلك حماية الإنسان الذي يحتاج إلى أمان ممن يخاف من غيره ونحو ذلك من عدو ولص ونحو هذا. أحصائك صحيح فضيلة، بالنسبة لإحضار الطعام، لو مثلا كان أولاده صغارا وكانت زوجه هي الوحيدة التي ممكن أن تحضر له الطعام، كان بيتها قريبا، هو بالنسبة لدخول المرأة المسجد لا إشكال في ذلك، وهذا لا إشكال فيه باتفاق العلماء، على خلاف عندهم في مسألة الحائض والنفساء هل يصح منها دخول المسجد أم لا، والمسألة فيها خلاف عريض ليس هذا محل بسطه. والمرأة سواء كانت هي المنفردة في إيصال الطعام أو وجد من أبنائها، لا حرج عليها أن تذهب إلى زوجها في المسجد وتوصل إليه الطعام، بل لا حرج على الزوج أن يخرج مع امرأته كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية فأوصلها إلى دارها إذا كان يخشى عليها مثلا من غائلة الطريق أو الخوف ونحو ذلك، أو إيناسها مثلا في طريقها حتى تصل إلى دارها. كذلك لا حرج عليه إذا لم يجد معينا أن يذهب إلى البيت ويأتي بطعامه إلى المسجد، أو يأتي مثلا بكسوته، أو ربما لا يذهب إلى بيته، يذهب مثلا إلى بقال أو يذهب مثلا إلى متجر ونحو ذلك، يأتي بطعام له أو يأتي مثلا بلباس يستره ويتجمل به في حال صلاته وفي أثناء اعتكافه في العشر الأواخر أو في غيرها من رمضان. أحسنتم صاحب الفضيلة. البعض يسأل عن الأجر المترتب، هل ثبت هناك أجر مترتب على من اعتكف؟ أولا الاعتكاف هو من الأمور المشروعة والسنية وليس بواجب، وقد نص بعض الفقهاء على مسألة الإيجاب كما قال ذلك أبو عوانة في كتاب المستخرج بقوله باب إيجاب الاعتكاف، وهذه اللفظة عن أبي عوانة في قوله باب إيجاب الاعتكاف يظهر لي والله أعلم أنه أراد المشروعية، وإلا مثل هذه المسألة لا تغيب عنه من أن الاعتكاف هو مشروع وليس بواجب. أحسن عليكم صاحب الفضيلة. نذكر دوما الاعتكاف بالنسبة للرجال، لكن النساء أيضا لهن حظ من الاعتكاف من تلك السنة، هل للمرأة المسلمة، وهذا سؤال مشروع عندهن، هل لها أن تعتكف في بيتها إذا كانت لا تجد معتكفا ميسرا في مسجد قريب حولها؟ أولا مسألة الاعتكاف اتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، على خلاف عندهم في تحديد هذا المسجد، هل هو مسجد جامع أو إذا يكون إلا في المساجد الثلاثة أم لا، ومن اعتكف في غير المساجد لم يكن اعتكافه صحيحا، وهذا محل اتفاق عندهم. أما الاعتكاف في غير المساجد بالنسبة للمرأة والرجل فإنه ليس بصحيح. قد ذهب بعض الفقهاء من المالكية وقول محمد بن لبابة من أئمة المالكية على أنه يصح أن يعتكف الرجل في دكانه، أو يعتكف الرجل مثلا في بيته، أو المرأة في حجرتها ونحو ذلك، وهذا ليس بصحيح ولا يعول عليه مخالفته للنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام على أن هذا لا يصح على الإطلاق من الإنسان في غير المسجد، وإنما ثبت عن بعض السلف أنه قال لا اعتكاف إلا بالمساجد الثلاثة، وثبت بعضهم قيده بالجامع خشية أن يخرج الإنسان لصلاة الجمعة، وصاب في ذلك بالنظر للأدلة أنه لا حرج الإنسان أن يخرج من المسجد إلى جامع يؤدي الجمعة ولو كان معتكفه في مسجد أوقات. صح الفضيلة. يرد هنا أيضا إشكال، بعض المساجد تهيئ أماكن الاعتكاف في غرف فوق المسجد، أو أحيانا داخل سوار المسجد، أو أحيانا داخل فناء المسجد، وأحيانا تكون في منأى عن المسجد، هل للمعتكف مكان الاعتكاف مكان أو موضع معين، وهل هناك نصوص تدل عليه؟ أولا بالنسبة لباحة المسجد فإنها منه وسور المسجد منه، لهذا قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في الموطأ أن باحة المسجد منه، وبالنسبة لسطح المسجد وسقفه فإنه له حكم القرار، وهذا قد جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في سطح المسجد بصلاة الإمام، جاء هذا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى بأسانيد متعددة أنه صلى في سطح المسجد منفردا بصلاة الإمام، وإذا كان هذا في الصلاة فإنه بالاعتكاف أيضا. وأما مسألة الغرف التي توضع مثلا في مكان مجاور للمسجد نحو ذلك، يقال هذا لا يخلو من حال الحال الأولى أن تكون هذه الغرف هي داخلة في سور المسجد وفي باحته، وهذا يكون حكمه حكم المسجد. أما إذا كانت خارجة عن المسجد، كانت تكون مثلا في مواقف المسجد ونحو ذلك، فإن هذا ليس من المسجد، والاعتكاف فيه كاعتكاف في سائر الأرض، ويقال أن هذا ليس باعتكاف مشروع، بل أنه على خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.